قال وقيس تعربها، هذا المذهب الثاني. المذهب الثاني للعرب لقبيلة قيس أنها تعربها. لماذا؟ قال ابن هشام تشبيها لها بعند، تشبيها لها بعند، فإن عند نعم معروف أنها معربة منصوبة على الظرفية، فقيس تعربها، وهذا تعليل نحوي. وإلا فإن قيسا عندما تعربها لا تقصد أنها تشبه كلمة عند، نعم، لكن هذا تعليل للنحويين. وقيس تعربها. ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه. أولا أبو بكر هذا هو أحد الراويين عن عاصم، لأن عاصما هو من القراء السبعة، الأول أبو بكر بن عياش، والثاني حفص، يقال هذه قراءة أبي بكر عن عاصم، أو يقال هذه قراءة أبي بكر قراءة حفص عن عاصم. وأبو بكر هذا مختلف في اسمه على أسماء كثيرة، حتى إن بعضهم قال إن كنيته هي اسمه، لكن مختلف فيه. فالمقصود أن أبا بكر قرأ عن عاصم الجر، يعني الإعراب أقصد، في لدن، فجرها بالكسرة، وعلى هذه القراءة تكون من حرف جر، ولدني اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، لكنه أسكن الدال وأشمها الضم. وعلى هذا ما تكون القراءة من لدنه، إنما تكون لينذر بأسا شديدا من لدنه. ليش؟ لأن لغة لبعض العرب كما ذكروا، يعني يقال لدن ويقال لدن بفتح اللام وتسكين الدال، ولهذا قال ابن عقيل لكنه أسكن الدال. وقد نص على هذا مكي رحمه الله وغيره من القراء، فأوردها مكي في كتابه الكشف عن القراءات السبع وعللها، وقال إن هذه القراءة بفتح اللام وسكون الدال. ولهذا في بعض كتب النحويين المحققة مثل كتاب شرح الكافي لابن مالك ضبطها بفتح اللام وسكون الدال لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذه هي القراءة. لكن قال هنا أسكنها الدال وأشمها الضم. إيش معنى أشمها الضم؟ ها؟ كيف أشمها الضم؟ ها؟ يمكن هذا؟ مكي يقول ما يمكن. ها؟ ها؟ مكي يقول إذا كان الحرف متحركا أمكن أن ينطق بالإشمام، مثل قيل ما تقدم لنا في باب المبني المجهول في قيل وبيع، إنه يمكن أن يقال قيل بضمة قصيرة لها كسرة طويلة. لكن بالنسبة للساكن مثل لدن تلساكنة، يقول مكي إن الإشمام هنا يكون إشماما غير مسموع، يعني يفرقون هم بين إشمام الساكن وإشمام المتحرك. إشمام المتحرك يسمع، وإشمام الضم إشمام الساكن يقولون لا يسمع، ولكن علامته ضم الشفتين. مثل لو مثلا وقفت على زيد تقول مثلا جاء زيد ثم تضم الشفتين، إشارة إلى أن الحركة أصلها الضم، وعلى هذا ما فيها ضم أصلا الدال هنا، ما فيها ضم، إنما تقرأ لينذر بأسا شديدا من لدنه، ثم تضم الدال الشفتين إشارة إلى أن الدال في الأصل أنها كانت مضمومة. وبهذا يتبين لنا الفارق في الإشمام، وأن الإشمام نوعان، إشمام يسمع وإشمام لا يسمع، والإشمام الذي يسمع يكون في الحرف المتحرك، والإشمام الذي لا يسمع يكون في الساكن. وهذا معنى قول ابن عقيل لكنه أسكن الدال وأشمها الضم. وعرفتم أن إسكان الدال لأنه لغة من لغات العرب، ها؟ وعلى هذا فالذي يظهر لي أن الضبط الموجود هنا في النسخة أنه غير صحيح، وأن الصحيح أن الدال تسكن، أن الدال تسكن، بدليل أن أئمة هذا الشهان مثل مكي وابن الباذش في كتابه الإقناع في القراءات السبع ضبطوها بفتح اللام وسكون الدال. لكن يمكن أن يكون الضبط الموجود هنا لبيان أن الدال أصلها الضم. قال المصنف، هذا كلام من عقيل يعني ابن مالك، يعني ابن مالك، قال ويحتمل أن يكون منه قوله، الضمير منه يعود على الإعراب، يعود على الإعراب على لغة من؟ قيس. تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصيري. نعم، من لدن الظهر. تلاحظون أن لدن هنا مكسورة، مكسورة، فهذا الكسر يحتمل أمرين، إما أنها مبنية وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين كما قلت قبل قليل، ويحتمل أن الكسرة كسرة إعراب، وأن هذا البيت جاء على لغة قيس، وهذا ما يتبين، أو هذا الاحتمال ما يتعين إلا إذا عرف الشاعر هل هو من قيس أو لا، والأمر في هذا سهل. المهم أنها مكسورة، فإما أنها مبنية والتحريك لالتقاء الساكنين، أو أنها معربة. نعم، عندنا كل ما قيل فيه أنه لراجز من طي، قيس هي من طي، أو طي من قيس، يعني إذا كان الشاعر القائل لهذا البيت هو من قيس فالكسرة كسرة إعراب، وإذا كان ليس منها فالكسرة كسرة تخلص، وهي مبنية، قلت تكون مبنية. إيش معنى البيت يا علي؟ أي نعم، يعني الرعدة يعني الانتعاش والانتفاض، أو الارتعاش والانتفاض. متى تبدأ هذه؟ يعني وقت ما حمد أبروها بطويل، بعد يقول إلى العصيري، يعني أول العصر بعد يمكن. طيب، هذا ما يتعلق بالمبحث الأول كما قلت لكم، اللي هو إيه؟ معنى لدن، وما يتعلق بإعرابها. انتقل الكلام الآن إلى المضاف إليه، قال ويجر، إذا بدأ البحث الآن في حكم المضاف إليه، ويجر ما ولي لدن بالإضافة. هذا واضح، يعني أن المضاف إليه بعد لدن يكون مجرورا كما تقدم. إذا قلت مثلا سرت من لدن البيت، لدن مضاف، البيت مضاف إليه مجرور بالكسرة، أو من لدن الصبح مجرور بالكسرة، إذن مضاف إليه مجرور. قال إلا غدوة، إلا غدوة، وقول ابن عقيل إلا غدوة نستفيد منه أن المضاف إليه مع لدن قسمان، القسم الأول لفظ غدوة، والقسم الثاني غير هذا اللفظ. فإن كان المضاف إليه غير هذا اللفظ فالحكم أنه يكون مجرورا. طيب، أما القسم الأول وهو أن يكون المضاف إليه لفظ غدوة فهذا فيه بحث. قال فإنهم نصبوها بعد لدن، إذا ما حكم غدوة بعد لدن؟ النصب والرفع والجر، ثلاثة. طيب، قال فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. والمعنى واضح معنى البيت، يقول وما زال مهري بعيدا عنهم كبعد مزجر الكلب من أول النهار اللي هو الغدوة إلى آخر النهار اللي هو قرب الشمس للغروب. فهنا الشاعر نصب غدوة، نصب غدوة ولم يجرها، ما قال لدن غدوة، قال لدن غدوة. فهذا النصب فيه توجيهان. التوجيه الأول أشار إليه ابن عقيل بقوله على التمييز، على التمييز، ومعنى هذا أن لدن ظرف لابتداء الغاية مبني على السكون في محل نصب الظرفية، غدوة تمييز منصوب بالفتحة. على هالإعراب هذا هل تكون لدن مضافة؟ ليست مضافة، هنا قطعت على الإضافة لفظا معنى، لفظا ومعنى، فليست مضافة في هذه الحال. وهو اختيار المصنف اللي هو النصب على التمييز، ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر، يعني ندر عن العرب أنهم نصبوا غدوة بلدن. وهذا فيه إشارة إلى أن الناصب لغدوة هو كلمة لدن، وكلمة لدن، مع أن لدن اسم جامد، اسم جامد. وقيل هذا التوجيه الثاني للنصب، أنا قلت لكم النصب فيه توجيهان. التوجيه الثاني قال هي خبر لكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة. وعلى هذا الإعراب تكون كان حذفت اسمها، تكون كان حذفت مع اسمها. على هذا الإعراب تكون لدن مضافة للجملة ولا لا؟ تقديرا، لدن مضافة إلى الجملة تقديرا، يعني أنا الآن عندي لدن غدوة منصوب غدوة، النصب موجود لكن يختلف عن النصب الأول. النصب الأول على أن تمييز إذا ما في إضافة، لكن الثاني غدوة على أنها خبر لكان المحذوفة مع اسمها. فإذا قلنا التقدير لدن كانت الساعة غدوة والجملة من كان واسمها مضاف إليه، إذن هنا نقول إن لدن مضافة للجملة تقديرا، مضافة للجملة تقديرا وليست مضافة إلى مفرد، وليست مفردة أيضا يعني مضافة. طيب هذا النصب انتهينا منه، وفيه توجيهان. قال يجوز في غدوة الجر، ويجوز في غدوة الجر، يعني غدوة إذا قرأناها بالنصب نقصد حكاية اللفظ. وهو القياس، ليش وهو القياس؟ لأنه مضاف إليه ولا لا؟ وحكم المضاف إليه الجر، فهمت وهو القياس؟ قال ونصبها نادر في القياس. صحيح نصبها نادر في القياس، لأنه كيف يكون المضاف إليه منصوبا؟ أقول كيف يكون المضاف إليه منصوبا؟ إذن قال نصبها نادر في القياس. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل. ليش؟ لأن الأصل أنها مضافة، فيجوز في التبع الجر على يساس، قال لك على توهم الجر في المتبوع، مع أن المتبوع الآن منصوب. فلو قلت مثلا لدن غدوة أو عشية، تقول مثلا ذهبت إلى زيد على أساس أنه ذهاب قديم ونسيت أنت مثلا، لدن غدوة أو عشية، أو عشية أو عشية، يجوز. لأنك إذا قلت أو عشية هذا عطف على اللفظ، والمعطوف على المنصوب منصوب غدوة أو عشية، لكن يقولون يجوز أن تقول أو عشية على أساس غدوة اللي هي منصوبة يتوهم الآن أنها مجرورة لأنها مضاف إليه باعتبار الأصل في المضاف إليه، فيجوز في المعطوف الجر أيضا، وهذا فيه ضعف، يعني الجر هو ضعيف لأن العطف على التوهم بالنحويين هذا من العطف الضعيف، فالأرجح فيها أن تعطف بالنص باعتبار اللفظ. طيب.